ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقوده به، ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة، والشد عليه أي على الرحل وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. ومفاتيح الدار على المؤجر لأنه عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر. طيب، يقول رحمه الله: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة، يعني استأجر منه بيتا أو استأجر منه دابة أو ما أشبه ذلك. ما الذي يجب على المؤجر بسبب العقد، وما الذي يجب على المستأجر؟ يقول: يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة، فيجب عليه أن يمكنه من هذه المنفعة. قال: كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله وحزامه. ووجه ذلك أن المستأجر قد استأجر النفع، فيجب على المؤجر أن يؤمن له ذلك، يقول: كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله. الرحل وما يسمى بالشداد الذي يركب عليه، وحزامه يعني حزام الرحل، لأن يعني الرحل يربط على الجمل، رحمك الله. يقول: وحزامه بكسر الحاء المهملة والشد عليه، يعني أن المؤجر هو الذي يشد الرحل، وهكذا الأحمال. ولهذا قال: والشد عليه أي الرحل وشد الأحمال والمحامل. والأحمال جمع حمل، وهو ما يحمل على البعير. طيب، والمحامل، نعم، ما يركب عليه الراكب، يسمونها كواجة، لغة تركية هي، والفقهاء يقولون الكجة، يركب عليه يسمى الكواجة، لغة عرفية، والفقهاء يقولون الكجة. واحد منكم يشوف يبحث علينا، نشوف أصلها تركي. طيب، يقول: وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط، يعني الذي يحمل وينزل من هو؟ المؤجر. طيب، يقول: ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض. وهذا فيما إذا استأجر، هذا فيما استأجر البعير من صاحبها وهو مصاحب لها، أما إذا استأجر عين البعير فلا يلزم. طيب، إذا نأخذ من هذا أن إجارة الدابة على نوعين: أن يستأجر إجارة عين وإجارة منفعة. فإجارة العين يقول: استأجرت منك هذه الدابة ليسافر بها إلى مكة، فلا يلزم المؤجر الرفع والحط ولا غير ذلك. والنوع الثاني إجارة على عمل، بأن قد استأجرتك لتوصلني إلى مكة، فهنا يلزمه، لأن على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع. يظهر لك الفرق بينهما فيما لو قال مثلا: استأجرت منك هذه الدابة لأصل بها إلى مكة أو لأذهب بها إلى مكة، ثم في أثناء الطريق ماتت الدابة، ينفسخ عقد الإجارة، لأن المعقود عليه تلف. ولو قال: استأجرتك لتوصلني إلى مكة، وركب الدابة وفي أثناء الطريق تلفت، يلزم المؤجر أن يحضر دابة ثانية، لأن الإجارة هنا عقد إجارة لم يقع على عين وإنما وقع على منفعة. تأمل الفرق، واضح الفرق؟ يعني في السيارات، لا، قلت لك: استأجرت منك هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة، وفي أثناء الطريق تلفت السيارة، ما الحكم عقد الإجارة؟ ينفسخ لأن المعقود عليه تلف. طيب قلت لك استأجرتك لتوصلني إلى مكة وتلفت السيارة في أثناء الطريق، نعم يجب على المؤجر أن يحضر سيارة بدلها، لأن عقد الإجارة هنا لم يقع على عين وإنما وقع على منفعة، على منفعة. طيب يقول لينزل المستأجر لصلاة فرض، صلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. نعم. طيب في وقتنا الحاضر في السيارات كيف يعني؟ شلون؟ نعم. نعم. لو استأجر يجلس في السيارة، لأنه قد يخشى أن السرقة، إذا خشي السرقة ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومفاتيح الدار على المؤجر. مفاتيح الدار يعني أن الذي يتولى إصلاح المفاتيح هو المؤجر. قال: لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل. قال: وهي أمانة في يد المستأجر. المفاتيح أمانة في يد المستأجر، فلا يجوز له إيش؟ أن يتلفها، فإن فعل بتعدي أو تفريط فإنه يضمن. يقول: وعلى المؤجر أيضا عمارتها، عمارتها فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادتها. طيب وقول المؤلف: وعلى المؤجر أيضا عمارتها، أما ما لا يتعلق بالعمارة كلمبات الكهرباء فعلى من تكون؟ فإنها تكون على المستأجر، لأن هذا داخل في استهلاكه، في استهلاكه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب يقول: فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف الحمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، فإن تسلمها ممتلئة فعلى المؤجر، وإن كان قد امتلأ نصفها فبينهما. هذه الأمور التي ذكر المؤلف: ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر، ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر في العين المستأجرة، في العين المستأجرة. وقد تقدم لنا التحقيق في ذلك، عين في باب المساقات أو المزارعة. وقلنا إن التحقيق في هذه المسألة أن يقال: إن شرط أحدهم على الآخر شيئا فعلى ما شرطه، إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، وإن لم يكن بينهما شرط فعلى العرف، فعلى العرف. فإن كان العرف مضطربا فهنا نقول: ما يعود إلى الأصل يلزم المؤجر، وما يعود إلى النفع المنفعة أو ما يتلف في انتفاع به يلزم من؟ المستأجر. إذن نقول هنا: ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر، إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط. يعني قال المستأجر، قال المؤجر للمستأجر: أجرتك هذا البيت بشرط أن ما تلف منه فعليك. أو قال المستأجر: استأجرت منك هذا البيت بشرط أن تصلح ما يتلف من الكهرباء واللمبات ونحو ذلك، فعلى ما شرط، لأنه إيش؟ لأن المسلمين على شروطه. طيب فإن لم يكن بينهما شرط، إذا لم يكن بينهما شرط فإنه يرجع، فإن كان هناك عرف رجع له، إن كان هناك عرف رجع له. فإن لم يكن عرف أو كان عرف ولكن مضطرب فحينئذ نرجع إلى إيش؟ ما مشى عليه المؤلف، ما مشى عليه الفقهاء، أن ما يلزم المؤجر، أن ما يعود إلى أصل العين يلزم المؤجر، وما يعود إلى إيش؟ المنفعة يلزم المستأجر. والحقيقة أن العرف هنا، يعني العرف الناس يختلف، يختلف باختلاف العين المستأجر. فمثلا إنسان يستأجر بيتا، عرف الناس أنه لو تلفت لمبة كهرباء يقول: تعال يا اللمبة خربت أصلحها، كذا ولا لا؟ طبعا لا. طيب استأجرت شقة مفروشة وتلفت لمبة، تقول له يا فلان غير اللمبة؟ طبعا نعم. طيب استأجرت فندقا وتلف منه لمبة، يصلحها من صاحب الفندق. هذه إجارة وهذه إجارة، هذه إجارة وهذه إجارة، لكن العرف أن هناك فرقا بين الاستئجار مدة طويلة واستئجار مدة قصيرة. فالمدة القصيرة التي تكون مثل نحو مثل يومين أو ثلاثة أو أسبوع، العرف على أن هذه الأشياء على من؟ على المؤجر. وأما المدة الطويلة التي تتخذ السكنة مدة طويلة، فعرف الناس أنها على المستأجر، على المستأجر. نعم. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض ما العلم به، إما بالفراسخ أو الزمن أو الزمان، وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلف في البادي منهما أقرأ بينهما في الأصح. قاله في المبدأ. يقول رحمه الله: ويصح كراء العقبة، صح كراء العقبة بأن يكتري دابة، قال المؤلف بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض. قال: استأجرتكم منك هذه الدابة لأركب بعض الطريق وتركب بعض. أو اثنان استأجر دابة على أن يتعاقب عليها، يمشي أحدهما زمنا أو مسافة ثم يركب الآخر زمنا أو مسافة. مثاله: استأجر جملا من صاحبه فقال: استأجرت منك هذا الجمل عقبة بحيث أركبه ساعة وتركبه ساعة، أو أركبه مسافة كذا وتركبه مسافة كذا. هذا يسمى كراء العقبة. يقول: بأن يركب بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم، إما بالفراسخ أو الزمان. أو الزمان لا بد أن يكون معينا، بالفراسخ أو الزمان، لأنه إذا لم يكن معينا حصل نزاع، حصل نزاع بين المؤجر وصاحب وصاحب الدابة. فمثلا لو أنه استأجر دابة منه من غير تحديد الزمان وركب، وبعد مضي ساعة قال: جاء دوري، بسم الله الرحمن الرحيم، توي راكب، قال: لا خلصت ساعة، قال: لا ما خلص، بقي 10 دقائق، لا يجوز، يحصل نزاع. أو كذلك قال: أنا الآن مشينا نحو 10 كيلو، قال: انزل قريب 10 كيلو، بس متعرجة، أنت ركبت 10 كيلو مستقيمة، فيحصل النزاع. يقول رحمه الله: وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه، يتعاقبان عليه صح، صح. وش الدليل؟ ما الدليل على الصحة؟ والأصل في العقود الصحة، لأن المنفعة معلومة. قال: وإن اختلف في البادئ منهما. هنا إذا استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه، فإما أن يتفق على البادئ أو لا. فإن اتفق على أن البادئ فلان فواضح، وإن اختلف قال: أنا اللي بركب الأول، أنا الكبير ومركب الأول، وأريد أن أركب قبلك، فقال آخر: لا أنا الصغير، والمشروع أن يحترم أو أن يشفق الكبير على الصغير. فحينئذ يقول المؤلف: أقرئ بينهما في الأصح. نعم. طيب بل فالفقهاء الآن يقولون في الأصح، ويقولون أحيانا على الأصح. ما الفرق بين العبارتين؟ تريد في كلام الفقهاء؟ كالفقهاء يقولون في الأصح، ونحن نقول على الأصح. إذا قالوا في الأصح يعني في أصح الوجهين فهما قولان، وإذا قالوا على الأصح يعني على أصح الروايتين فهما روايتان. فهنا نستفيد من قول المؤلف رحمه الله: أقرئ بينهما في الأصح، على أن المسألة فيها وجهان لأصحاب الإمام أحمد. أصحهما يعني في كونه هو المذهب جواز القراءة، ولو كان في العبارة أقرئ بينهما على الأصح استفدنا أن في المسألة روايتين، يعني على المذهب روايتان أو أكثر. لا، المهم أن يكون في أن قولهم على الأصح يعني على أصح الروايتين أو الروايات إذا كانوا أكثر من رواية. وإذا قالوا في الأصح يعني في أصح الوجهين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. نعم، الإجارة عقد لازم لأنها بيع، ولكنها بيع منافع، والبيع عقد لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي آخر الحديث قال فإن تفرقا فقد وجب البيع، وجب بمعنى لزم. يقول فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه، فإن كان ثمة عيب فله الفسخ. فلو استأجر عينا ثم تبين له أن فيها عيبا، قال استأجرت منك هذا البيت ليسكنه مدة سنة وتبين أن البيت فيه عيب، له الفسخ؟ نعم له الفسخ. طيب استأجر بيتا لمدة سنتين أو نحو ذلك ثم تبين أن جار البيت جار سوء، هل هو عيب؟ إن استأجر بيت ليسكنه، البيت جديد ولكن هذا البيت له جار سوء يؤذيه، فهل هذا عيب يثبت الفسخ؟ نعم يثبت الفسخ في البيع والإجارة، يثبت الفسخ في البيع والإجارة كذا ولا لا؟ لأن الجار قبل الدار، هذه تأخذ من القرآن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أخذ العلماء منه أن الجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة. وهذا ما صرح الفقهاء رحمه الله بذلك في الإحداد. الأصل في المحادة أن تلزم البيت. قال الفقهاء رحمه الله وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، تحول معتدة لأذاها لجيرانها، لأن المرأة المعتدة يجب عليها أن تسكن في هذا البيت اللي مات فيها زوجها، هي تؤذي جيرانها تحول، مع أنه يجب عليها يجب عليها لزوم هذا المسكن. قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى قلت ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب، ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب، ووجه أخذه من العبارة ضاعت، وتحول معتدة لأذاها لجيرانها. قال الشيخ منصور رحمه الله ومنه يؤخذ أن جار السوء عيب. طيب إذا كان البيت المستأجر أو المبيع له جار سوء فهو عيب في الواقع. طيب لو قدر أن فيه جنا عيب، يقول يا أخي أمس أقرأ البقرة وأكثر من استعاذة وإنك الله إن شاء الله، جنا في البيت مو في الجار، جن في البيت عيب؟ على حسب من؟ أي ولو كان يعني مجرد أن يعلم أن البيت فيه جن كل شيء سيتخيل أنه من الجن واضح؟ إذا علم يعني هو لو لم يعلم، حتى لو قدرنا أن الجن لا يؤذون في البيت هذا ولم يعلم تمشي أحواله، لكن إذا علم يحصل مشكلة، كل شيء يعني يتخيل هو نائم، تخيل أن ربما سمع صوتا قال هذا الجن جو. وهذه قد حدثت قصة ذكرناها لكم، اثنان من علماء الأندلس ذهبا إلى مصر لطلب العلم، أظن القرطبي، ذكر أن القرطبي ومعه غيره، يقال ذهبا إلى مصر لطلب العلم وكان معهما خادم. لما وصل إلى مصر أراد أن يستأجر بيتا، فلم يجد بيتا حول الأزهر، جامع الأزهر، لم يجد بيتا. فقيل لهم لا يوجد هذا البيت، قالوا ايش هذا البيت؟ قال بس فيه عيب، فيه جن، يقول تسكنه الجن. الحمد لله نحن طلبة علم، الحمد لله نقرأ القرآن ولن يضرنا ذلك شيئا. قال طيب أجره. فدخل البيت ورأياه وأعجبهما فاتفق على الأجرة، اتفق. ثم إن أحدهما جلس في البيت وآخران ذهبا لشراء الحوائج ونحو ذلك. هذا الذي جلس في البيت ذهب أيضا، قال أذهب إلى المكتبات أنظر في الكتب وأشتري، كلاهما خرج، لكن أحدهما مع الخادم خرج لشراء الطعام وكسوة وفرش، والآخر خرج يتنزه قليلا ونحو ذلك. الذي ذهب يشتري الطعام اشترى شاة أو عنزا، اشترى عنزا لها قرون، وكان ذلك بعد العصر قبيل الغروب، فلما اشترياها أدخلها البيت، قال أشنا نمشي ما معناها العنز، فندخلها البيت، فأدخلها البيت في صفة أو غرفة وخرج مرتها استمر في الآخر هذا دار وتمشى ورجع وجلس في البيت على دكة وما أشبه ذلك. وبينما هو جالس إذا خرجت العنز ولها القرون، لما خرجت تخيل أنه أن البيت فيه جن، فطار عقله وأمسك بالعنز وصار يقرأ عليها القرآن ويصرخ، يقرأ ويصرخ حتى سمعه الجيران، سمعه الجيران وش هالكلام هذا، قال هذا هذا جني. بناء على ماذا؟ ها؟ على ما تخيله، أتخيله مشكلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.